السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الآية يدنوط في الدرس عدنا كنا، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نعم بلى. أيوة، اللغة العربية فائدة مرديني. أليس كذلك؟ مثني تص نعم، زعما نعم ليس كذلك. الجواب أليس كذلك؟ بلى. أكندي قرب العلم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. مثنى نعم ثم نعم ليس كذلك. ها فائدة. أيوة الحصون آخر آية نحبس غرغرس سيئ. وكل في فلك يسبحون، ونفكد اللغز فائدة باش نبين بلي القرآن الكلام رب العالمين عز وجل إصلاح لكل زمان ومكان. تخطب دي من زياد نقول على اختلاف درجات علمهم، أكن يبغي يوط العلم، أما ذا علم الفلك، أما ذا العلوم الطبيعية، أما ذا الفيزياء، أما ذا الرياضيات. القرآن العظيم ذوال ربي اهضرته سبحانه وتعالى سيوث طريقة أمشرت فهم في كل زمن وفي كل مكان، بلا ما تسعون تناقض العقول إنسان، بلا ما تسعون الشك، بلا ما ذلك. ذلك الكتاب لا ريب فيه. قرأتها كنت بغيت زيس الكنوز كندي قر علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تنقضي عجائبه. دائما تسكول عمال سفغند الكنوز كالقرآن العظيم. إذن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير آخر هذه الآية: وكل في فلك يسبحون. الفلك تشود الفلك، الفلك باللغة العربية هو المغزل. المغزل تشود ترى دين صحاب التندين والسنارة الحواي جاية زيك كسمورت كسمورت زيك النير في مغارين الزطنت أخي الزطنت وذيك أحرام ما تزطى أحرام قبل تصدى حرام لازم تخدم الخيوط النيو. ها حرام معروف بيان سور ام كي تزطن خليلي حضرون المدريات النيع على الخيوط النيع عليك ذاك هي قلت مورث كشفيها زريخت الحصون الخيوط النيع داغنيك صناعه تقليديه 100%. كلش تمغرت نرت دي خدمه تضوط تعلد ومن بعد مرات شهور دات على الخيط النيو يا اخي ساعات شهور النيو تدور وهت الدويره كاين باش تجمع ترولي فلاس وينا ويني قرنسكي تعرف المغزل المغزل دوين المغزل عندي شهورين وينا الضوء يدور. ومن هنا كل ما هو يدور للغه العربيه سميناس فلك قرنس فلكت المغزل دويد الاصلين فلكت اي دائره المغزل خطر ساعة مسار ساعة مدار يعني قارن الفيزياء هذا المدار ذا بريد ذا دوران الدوير سين سين اكن كان كان بعد سمغاراي استقلت سمزيان ما تجمعت خلال الخيط هذه مغار المسار نيو ما الا كنيت بدا دروس ضم زيان الاشاره قال الايه اكي موجن المسارات قال الفلك علم الفلك وش سمعنا علم الفلك علم الفلكيه لأن أصل كل الأجرام السماوية تدور كل شيء دوير. والآية تسد صريحة: وكل في فلك يسبحون أي في مدار كل يونس على المدارين وحد أريد قلغ المدار نويت حد أريد تفبريد نويت المخلوقات ربي العالمين حاشا لعبادك تستفنى بريد ويات وي غادي تفبري ضوايا تسيك سابري ذا سيب العابري وما قل مخلوقات قل كواكب الطيج ذا النجوم كولي ونس عابري ذيس بدقة متناهية. الذرة مراتك شو متاع الذرة غلا ما طيارز داخل ذرتني الإلكتروناتني كولي ونس عابري ذيس قل ما جرى كولي ونس عابري ذيس العبادة جاثنا ربادة زرشة لخدمة لننظر كيف تعملون هذا الامتحان. إذن كل في فلك يسبحون أي كل يونس على مدار نص أندريدو. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ثم قال تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وفي قراءة ورش أن حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون الجمع والمفرد قراءتان صحيحتان متواترتان. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. المقطعي كذلك إيرنا إبين ضرب العالمين يتبين ديت ورايد مازال يتورايس ضرب العالمين الآيات يا أخي الندوة آية لهم الأرض ومن بعد الليل النهار الشمس القمر كلهم في فلك يسبحون ها يرنيو طر ضرب العالمين غلقاعة يعني بضرب الآيات قل دغل بحر. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم نبا الذريانسن في الفلك المشحون. ده شو المقصود ذريتهم أو ذرياتهم؟ قال العلماء ذرياتهم هنا بمعنى آباءهم وأن حملنا ذريتهم أي آباءهم. والفلك المشحون الفلك ذا شو ها الفلك زرد ده شو الفلك الفضاء المدارس المسارات الفلك ده البابور السفينة هكا. وتعبير الآية يزقل لي في فلك يسبحون والبابور قرنص الفلك تداخل في التسمية إشارة إن إلى أن الحركة في الفضاء تشبه الحركة في البحر يعني الإعجاز حسب الاستعمال الألفاظ القرآن العظيم باش يغدي بين بلي كاين الحركة تروا ديمونسيون هكا سخار انت وراك لغة العصر إلى فيزيك تروا ديمونسيون قد قد تسيل المعنى ينس ها ذريتهم في الفلك المشحون. قال ابن عباس وقتادة وغيره كثير من العلماء التابعين الفلك المشحون هنا هو سفينة نوح عليه السلام ولهذا فسرت الذرية بمعنى الآباء أي وآية وآية لهم في كيسند آية على عظمة الله تدل على عظمة الله ده شو الآية هي البابورن السفينة نوح عليه السلام قاشو نبا الآباء انسن الجدود انسن. ومعروف بالليك السفينة نوح عليه السلام أركب نزيس أشحال كما قال المفسرون 80 70 80 تولى العدد ماشي غادي نقد قد الحصون على 180 الواحد وشو الحيوانات من كل زوجين اثنين لكن نسينا ربي العالمين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وفي قراءة من كل زوجين اثنين ولهذا تسد الكلمة محددة دي في الفلك المشحون. ده شو المشحون؟ المشحون أي المملوءة تشور الجدود نسني الكل الجدود نغي الكل ممكن يغي الكل مردني الجدود النا اللينج البابو رايه السفينة النوح ها الحيوان ذل كلينت ولا ينزل لنج سفينة النوح عليه السلام. إذن ثي بدت آية من آيات الله روح نيلك الكفار كل شو غضر نيلك القاعين لن العيبة ذين لن المخلوقات فوكن ندي قيمة 80 لعيبة 80 يعود نفغن دي مليارنا الآية ثانية ماشي الآية آية عظيمة ها ولهذا ند أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون نخلقد من مثله. من مثله يعود على من؟ منه مثله الفلك البابور. وخلقنا لهم من مثله, اخلقا رب العالمين من مثل الفلك. مثل اللغه العربيه مردني هذا مثل هذا, ده شو زعما؟ ها شبها. ولهذا نضرب رب العالمين في ماني سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله احد, وليش ونيت مشبهني رب العالمين. من هنا قال بعض العلماء المقصود بالآية وخلقنا لهم من مثله ما يركبون هي الإبل في الصحراء. والإبل الغم قرنس سفينة الصحراء, قرنس سفينة الصحراء ها؟ إلا البابور قل البحر, إلا الغم قل البر. وقال آخرون وهو ابن عباس رضي الله عنهما وغيره وخلقنا لهم من مثله أي من مثل فلك نوح أفلاكا أخرى, يعني البابورات. المعنى الأياد البابور, دائما البابور يهضر رب العالمين في البابورات هي طنين مرة يخلقيت من رب العالمين دلميثل السفينة نوح, لأنه أول سفينة هي سفينة نوح. وسبحان الله حسي يعني رب العالمين يجعل الحرفات دي من زوية مرة يدبان قدونيث على أيدي الأنبياء. لا سودور من هو؟ ها؟ أي طاشي سودور لا تسند؟ داود عليه السلام. وألنا له الحديد تورين كنيا نعم رب العالمين اللي ينغد دا الحديد والزال اللي ينغسيت اللي ونردد من الزال الذي سودي غوزه زيك إلي نسي رب العالمين. داود عليه السلام ضد مزلة السعوجة السنطط بقدرة الله دل معجزة يمرنا نغض الحرفة الصناعي في كيس رب العالمين. وذاك يتنص زميرنا لا خدمان أم بعدك سين دساون التهان دو الزالني موفاني زيغ نسعى الفايدة التهان ديدس أكي بدون الاختراعات هذه اللي زيك مثلا تزرت شي الحاجة والسعر القيمة أم بعد جوست تصفتي زيغ نك تمجر نخلط سوية سفسس على ستيبس تفاض تساوي دي دريمين قلنا تسنعن في الناس لو كان ذهب وريس على القيمة لقيت صنطية ها الجناس يعني وذيك يخدمن إيه بلاطن تنوزن أه بلاطة تين حتى تديع واخد شي أنا ده وثنا غن راح تنغد أم لا فايونس ممكن إيش حل ليروشين ساعة نجثم ليروشين المشكل ده شوت ونزمراد عندما روشيني أثنى نحثث نخدم ونسعار للتكنيك أخوز قلت التكنيك. إذا للتكنيكي الكل الدفكر بلا نغدونيث عدنت في فسن الأنبياء عليهم السلام. إذا أول سفينة هي سفينة نوح عليه السلام قسين دساون باش فاقن العباد وإذا كيركبنا كلمي من عان فاقن بلي كيزيغنيك البحر يسعى الفايدة أدن صنع البابور نركب أو بعد سين دساون ركب التجارة الصيادة الخير ضم قران هذا تولى نزيك قبل نوح عليه السلام البحر المشكلة كان ونكش من هذه غضر على عجبة ذي عمى دفع نسي زيغن الخير ضم قران يديت الدون على حسب السفينة نوح عليه السلام. ولهذا وخلقنا لهم من مثله ما يركبون سفن ديوسانيكل لدونتيك نسقرن فوتوكوبيا السفينة نوح عليه السلام. ثم قال تعالى وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم. ولهذا قال العلماء يعني سياقنا الآية الآية ثاني مرات تدل على أنها السفن وليس المقصود الإبل, مش المقصود يعني ذي الغمان وإنما المقصود السفينة. ولهذا قال تعالى وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. شو زعما نضرب العلم لكي نبغى غاسكن دني عماد الباب ورق البحر مي لو كان نبغوا انس غضريثم مغضرا فلا صريخ لهم اي فلا مغيث لهم. ولاش من وراء لا يوجد من يصرخ لينقذهم ولاش عيطنا قيم المس البحر ما تغضرت لاش رات عيطت هكذا ما كان تورا تورا زعما كينا توري للبورتابل هذه في بي سوف يبتد لحقا هكذا في نجزة والقرن. هما اللي كرد الموفي طون كي سقارن قرص موفي طون تاي بالمناسبه ان كلا غورنا ولاش الموفي طون لانه الاوليه يعتبر كسب للدهر والرسول صلى الله عليه وسلم ينهى ان سب بحرير ينهى ان سب الوقت تسب على الوقت ماشي الموفي بوتي النعمه ما رسوس الهوى يرومين قرص الموفي طون والا الطون موفي تعالي ما يمال يسد يسينا النعمة غير يسدون هكا اللي غلا كنا غرورنا ما ضيطيش العاليت ما هو العاليت وسنا ربيك العاليت من يديري يمكن يكاني المشكلة نعيب الزمان وما للزمان عيب سوانا عشان يمكن المشكل من الزمان يزيغ الحقيقة الحصون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم أي فلا مغيث لهم ولش نرى ذاعي طنبشيو أهندس ليش ولا هم ينقذون مما هم فيه من المحنة والغرق إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. قال العلماء إلا هنا بمعنى لكن استثناء منقطع قرن اللغة العربية وذيك قرن اللغة العربية استثناء منقطع إلا رحمة منا أي لكن برحمتنا نسيركم المقصود يعني لأنه إلا اللغة العربية أدنيني مثلا استقبيليت أضغضرني الكل حشا يون وي استثناء يعني نستثني أضروحني الكل حشا يون أدنكس وي استقبيليت اللغة العربية تستعمل بهذا المعنى إلا وتستعمل بمعنى لكن يعني المعنى دي نغيري كلما كان الجملة يطنين المقصود ونفهم بليك رب العالمين أذ يرحم بعض الكفار وإنما نتدوي لكل قلب حر صرح ما رب العالمين عز وجل الموضوع دي ماشي يعني لن كران الكفار يرحميثنا رب العالمين أني صغدري كل حاشا حد ثنا ثبان إرادة كونية رب العالمين ولكن المقصود لكن برحمتنا نسيركم في البر والبحر يعني قرب سورة يونس وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كانوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة إلى آخر الآية. ثم قال تعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين المقطعية كذلك يتخبر رب العالمين في الكفار قيل ترى أين نهضري الكليس قال لي الآية نفكت انتظر بالعلمين منه المشركين بالدرجة الأولى وفي نفس الوقت المؤمنين لنعتبر شنو نرنق الإيمان هم بعد ترى ذيق الخطاب وإذا قيل لهم أي قريش يكسجدل الرسول صلى الله عليه وسلم قمنا ذمنا قمنا ذعلن وأمثالهم وذلك إلى قبل قريش وأمثالهم ممن يأتي بعد قريش إلى يوم القيامة وذلك الكل الحال سنمش وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون اتقوا هنا بمعنى احذروا التقوى اللغة العربية تستسد بمعنى الحذر وتأتي بمعنى الوقاية مريدين اتق الله اي احذر بالك الحدود رب العالمين بالك تعصوت رب العالمين الحذر تقوى اخدم الوقايه العمريه العذاب رب العالمين حذر ويل اصل التقوى اتق الله يعني بالك الحدود رب العالمين حذر ابعد اخيري واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم باش زعما ما بين ايديكم وما خلفكم ما بين أيديكم قال العلماء أي أيني قلان يتسدد غزة نون وما خلفكم أين قعدان مما اقترفتموه من الذنوب أقدم ربي حاذر قوين يتخدمم أين عدان تحاذر ما إلا كراث يتخدمم غزة بالك اتقوا الله وقيل العكس ما بين أيديكم أي أين إلا تخدمم تذين قاري فاسنون تخدمم وما خلفكم يعني ما يخلفكم أين دي تسدون غزة وكلا المعنيين صحيحين كيف كيف ونخدم من الشرع يخدم غرض فيرنا غزات ونرى يقدن تلا قد يقد أما فين عدان نفوين ديث الدول تقوى مطلوبة وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون يعني بسبب هذه التقوى لعل الله أن يرحمكم لعلكم ترحمون وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل كلمة لعل في القرآن سيحققها الله عز وجل سبحان الله لعلك اللغة العربية ده شو المعنى لعلك اللغة العربية تفيد ماذا تفيد الترجي الله فيك تفيد الترجي يعني زي معنى الرجاء أتطمعت بلي كتطلو الحاجة اللغة العربية تفيد الترجي يعني قد تحصل وقد لا تحصل ولكن القرآن العظيم أن يدين رب العالمين في كل موضع من القرآن قال فيه لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون لعلكم تتقون يذكر الأسباب إذا شو السبب يذكر تقوى اتقي ما بين أيديك وما خلفك لعلك ترحم لعلكم ترحمون يعني لو كانت خدمة الصح تقوى أتبع من قدونه وقال معاصي أين عدنا مشرت بعض في الناس خينا عدنا عدا أم كرت بعض في اللس تعود طارا ويرنا استغفرت تنضم تفويني عدا فكان أكي قرحولي سقر ترى الشه لارا تورا ذو الصح دين وخدمارا مي بروفيتي دائما شي التوبة من كي مقر خدمة لغو علي مغارا تلقى كي قرحولي كتمني تلو كانوا تخدمتم مذكرا ويد الصدق ويد الإخلاص وما وين هذا النفاق والعيذ بالله خاص انت كي الحياه ماشي انت واش انت كل حتى ربي العالمين ماشي تسي ماشيين دايا ويد الشرع ربي العالمين سبحانه وتعالى ايه بسبب التقوى سيرحمك الله ان شاء الله لعلكم ترحمون الايه ولاش زيس الجواب وني لحظا قرن العلماء مدينا ربي العالمين واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وليش الجواب ذا شوث تقديره وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فلا يجيبون أثيا يعني لا يستجيبون إذا قيل لهم أخي ماش حالي بردان ذكرت الصورة في نفس الصورة قالوا وقال وجاء رجل للحوار ذي وإذا قيل لهم وليش الجواب ذا شد النال ولاحظ اكتفى الله عز وجل بقوله تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين أثيد ويد الجواب يعني ده شو الجواب انسن مرسنينين اتقوا ما بين أيديكم أي الإعراض الدرجة كنيس خدمني نوح عليه السلام لابد الكفارين خلال الأساليب خدمن أم شرد علم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وذروا نذفر وسقام الشذا ما يقول الله أكبر إلا وإن يختمنا كيك دي الضريون سلحجة سلبورهان سلبير واتخمتي طوضانيك يمزا وسقرت الشذا ما يقول نهني كان ذي مهبل نهني المساكين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله ما يذكر المؤمنين سينين الكفار أنفقوا مما رزقهم صدقهم في الفقراء المسلمين صدقهم في ذاك سعارة في المحاويج آمنا مكشمم والإيمان وتصدقهم وتزكيم وتعلم ده شو الجواب قال الذين كفروا للذين دليل الجواب لا قال لأن مسألة مهمة قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ذكرن الكفار جاوبن سيون الجواب المشركون دائما تصفن قويه تصفن القضاء والقدر. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. دينا ند لو شاء نطعم من لو يشاء الله اطعمه. ننس كنا خويا قلا نوافق رب العالمين قل ماشي اينس القدريه يقدر بالعلم بلي كو سانرا ربو سنفكاره كني دانو سنتكاره اكيد تفهم الخبثه لعيذ بالله ننس ربي العالم يسنفكاره كني سنتكاره اخا اللي كان يبغى ربي تلاق في كيس زعما اللي كان في كيس تلاق رناس زعما تلاقي ميرني كرند ننس خاطي وذاك يسعان لعيذ بالله. ها أم بعد إن أنتم إلا في ضلال أرنان تهمنتم بالليك أقلكم في ضلال مبين. إن أنتم إلا في ضلال مبين والعياذ بالله زيادة على ذلك. ثم قال تعالى على لسان هؤلاء الكفر الفجر مازال أرنان هضرن إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة وهم تأخذهم وهم يخصمون وفي قراءة وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. رب العالمين عز وجل يذكر في مواضع أخرى وكثيرة من القرآن العظيم أن الكفار يستعجلون بالساعة يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ذي الكفار كذلك نفس الأسلوب ويقولون متى هذا الوعد أيوقع الساعة يثورة قرمكية أيوقع كيثورة القيامة أيوقع الجنة أيوقع الجهنم استهزين على سبيل الاستهزاء والعياذ بالله. فأجابهم الله عز وجل بقوله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. أي ما ينظرون معنى ما ينتظرون ما ينتظرون إلا صيحة واحدة عس وثتخمارا حشمدين تسليمي وثن الصيحة. قال العلماء هذه الصيحة والله أعلم كما قال ابن كثير رحمه الله هي نفخة الفزع ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. ما زلت مستثمرة النفخة الأولى لن ثلاثة نفخات الآية أي نفوشنا الضر أشارت إلى نفختين والنفخة الثالثة تصدق الآية ومن بعد نحق الغرس مباشرة مرد سلن النفخة نفخة الفزع تأخذهم أي تأخذ قلوبهم سلخلعة تقرع قلوبهم بالفزع وهم في أسواقهم وهم يختصمون فيما بينهم وهم يتبايعون الحالة نسن مرتي للنفخة أتسد النفخة نفخة الفزع هذه اللي نقسوق كما جاءت أحاديث كثيرة مش هو الموضع باش نفصل مليح لأنه خلى الأحاديث الحسن جملة الأحاديث قرد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه اللي يواني سعود الإبلي نسي الغماني نسي تكسنا الجن تكسنا السن ويتقسوق زنوزاي ويتنيني راح هذه خلص ويتنيني كيسيد ويتعال ويتعال الخصام يختصمون يخصمون داي بمعنى يختصمون ولهذا نضرب لهم تأخذهم وهم يخصمون الحالة أنها ويختصم أو يتقاشر عن السوق سيدي نورمال كل شيء دو نورمال دقيقة أتز النفخة تأخذهم في هذه الحالة وهم يخصمون. أم بعد المرحلة أذر ننشر أتسد النفخة الثانية. النفخة الثانية دشوت هي نفخة الصعق نفخة الصعق ونفخ في الصور لأي اثنين فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الاستثناء أيام في السرد الجمعة نعم تشفهم الشهداء على سبيل المثال الشهداء واستثنى كذلك العلماء من كان ميتا وذلك مثل والسلنا رأيك النفخة الميتين أنيث النفخة رتسلن نفخة البعث عاثي الناس تسلنيك الحسن أموت تسلن وذكر الحسن ما رضي يتنفخ النفخة الثانية نفخة الصعق أذمثن وممثن الناس والناس يتروطر تشرست أسنطرون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون الآية زين تسلسل مش تشريطرون القرآن مختصر ولكن جار الآية غثيط تفسير وتفسير وأحداث متسلسلة توفسرن ديال الأحاديث في بعض الآيات طنين ولهذا نضرب العلم من دايه تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون أرزمير نضو الصين فويني سعان ولا الدقلن غويني سعان ولا شو الصيدين النفخة الثانية فصعق من في سماوات الأرض كل شيء فك كل شيء قل رب العالمين سبحانه وتعالى ولله ميراث السماوات والأرض ثم قال تعالى ونفخ في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون النفخة إذا شوت النفخة الثالثة تيقرنص نفخة البعث تمنزوت نفخة الفزع تسنت نفخة الصعق أي الموت تسلت نفخة البعث أذكرنيك فلغة العربية فقرنصت موج للتعقيب يعني مباشرة أذنفخ إسرافيل عليه السلام بالصور وهو البوق أذكر مباشرة يرنم كردكر يصور رب العالمين المشهد قل آية فإذا هم من الأجداث ده شو الأجداث جمع جدث وهو القبر بارك الله فيك الأجداث أي القبور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ده شو زعما ينسلون أتسد الآية اثنين القرآن يفسره القرآن قال تعالى في آية أخرى في سورة المعارج يوم يخرجون من الأجداث كم المسد سورة المعارج سهل يوم يخرجون من الأجداث ها سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون سراعا ده شو زعما سراعا تزل استزل سرعة بسرعة الآية يكسهل نلفهمها ولا ثيث لأنه يمكن نخدم استعمال السرعة لفظي سريعا سراعا شطر ينسلون ينسلون نفس المعنى فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون أي يسرعون سولم تولمش السادة سوان ما أدسليون الآية ثي أدس حضير المعاني هذه فهم المعنى أتقرأت سورة ياسين أتلحقت الآية أتفهمت ده شو المقصود ده شو فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون استزل بعد قالوا يا ويلنا يا ويلنا أنقرنا ديك الدنيث قارن دي المؤمنين أنقرن ون تسخروف مكان تسخرويض مكان تتامن مكان ذي النية شنوية أكيد قارن ديننا لا ضرثهم زوار ثلاث دينين قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا من بعثنا من مرقدنا ها نحبس كتير مرقدين السنين أثقيت النق هكا قبائلس أنجر النق منيغدي سكرن إذن يقول الكفار يا ويننا أنجر النق منيغدي سكرن جنود منا وإيه المعنى الأيام من مرقدنا. وهنا يأتي إشكال وسيزول إن شاء الله من مرقدنا الديسيون هنا أثن من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. المرقد يعني ذا قبور. دليل هنا الآية باللي كما قبرت رب العالمين إن ندف الناس باللي كذنو الدم وما إلى ذنو الدم تسمى ولاش لا عذاب ولا هم يحزنوا. هذه دعاء البشر أشحال أحاديث أشحال حتى الآية أشارت سورة غافر إلى وجود عذاب القبر. ولكن أدياس هذه شوش ده شو الجواب. الجواب قال العلماء من بعثنا من مرقدنا ذلك بأن حالة الميت كحالة النائم. العكس أتي تغلب طماطية الصينيت الميت الحالة ينس أمين نجينا أثن جيون مشان معنى ساعة تصفت ذهن ساعة تصفت ذهن ساعة تصفت فرح ساعة تواقراح مرتين تلعشا تصفت دماني كان دي طنا خاطي ها جيون مشان يثلت أثن تصفت فين وشتو ما ثعيت مليح أثن تحريك طريق كلمة أتصار قوت بليك تصبت كانت سلعيون تصار جيجوت أتصار قوت لعثابة شاقل جيون مشان زمرت صفت مانيك تروح تحج تقليك خمر بلان أذكرت سنتي زيغل أقليك يونوم كان. كذلك الميت في قبره أثن يونوم كان يريد حريك يرى معنى يسعى أحوال وأحوال ويتوجيه الأول. توجيه الثاني قال العلماء من بعثنا من مرقدنا ذلك بأن بين النفختين نومة بين قبل ذي نفخ ذي أمر بالعلم إصراف العزيز بش ذي نفخ النفخة الثالثة أذينني كل عباد أذينني الكل تعتبر كنومة ثم يبعثون فيقولون من بعثنا من مرقدنا. هذا يتوجهين ولا تناقض في الآية. ثم قال تعالى هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. من يدنا الكلام عشان نفهم سياق الآية. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال ابن جرير الطبري رحمه الله بأن هذا من قول الكفار بدت أذكرن نرسين من يغدسكرن إزيغنك ذص حين دين رب العالمين زعمتنا نرى دينين. ولكن الصحيح أن هذا من قول المؤمنين كما قال غير واحد من السلف رحمهم الله مر الدينين الكفار يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. أذكر المؤمنين دين دين أكن لن قرنصين قدوني ثريحا مثدن كاري للبعث التقوى ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. ذين دين أسند جاوبا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. المؤمنين ردي جاوبا. وقال العلماء الآخرون هذا من جواب الملائكة عليهم السلام. الملائكة ردي جاوبا ولا تنافي. قال العلماء إذا أمكن الجمع فلا منافات. الملائكة عليهم السلام ما دنطقا المؤمنين الكل دنطقا. وهذا كقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وهذا الجواب من المؤمنين آية صريحة يعني المؤمنين أرد الجواب. المؤمنين أرد جوبا بلق أنشتيا دين الدي وعد رب العالمين والمرسلين اسمي غدنا أنشتيا صدقا لبروب تقيم ديوت لا بروبيمير ني داشوت استراداي ولكن لا تنفع وتنفي عرمير نيو ولهذا وذكر الدقار الميل اللي حد الدقل نسينا من ثاني ماشي الحجة ما اللي قلد حد السنة ولا شي الامتحان حمينا راه حد يساعدي الباك يوكر السوجي يويد السوجي سن الاسئله واش اللي بالنوايا ما يربح ولاش ولاش الحكمه من الامتحان الامتحان كنسقرن عند الامتحان يكرم المرء او يهان دي نتس بين رجاز ندي بين ونيك حرش ونيك قرا ونيك حفظ ندي بين ونا من نقل انتقل كنسقر ها كذلك اقلاق الامتحان الغيب افرث رب العالمين معناه يعلز العلامات يعلز الايات يعلز البراهين دلائل في انفسنا وفي الكون بشو ادي سهل امكان من يرني سهل الايمان تلال سيس يسهل دينك سهل ماشي دينك وعر باش هذه ضرب العالمين ليبلوكم ايكم احسن عمل ما الا دين قلند العباد تقلند الاخر تقلند وين كل شيء تبانت ولاش الامتحان ولا حد الامتحان ولاش الحكمه من الامتحان ثم قال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ثي كقوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب وكقوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة الآية إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون أدن جمعني لك للأولين والآخرين يوشر أدن جمعا للحساب أدن جمعا للحساب ولهذا قال تعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون سبحان الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أين استخدمت الميزان الخير والوكان مثقال ذرة وزن ذرة وهي صغار النمل حاجة تمزط تتصفط أين ديرها تتصفط ولهذا في الحديث الذي أخرجه عمرو بن العاص إن لم تخلني الذاكرة حديث ذاك ملان طولا مليح خمز الإشارة يا كان وقديون درس الجمعة ونريس عونك 99 سجلات 99 الكتابات أنشت الحجب تشورنيك للذنوب فاليوم لا تظلم نفس شيئا الدياسة دي في مانيس باللي كيروح زي سنتو زدق ولا شو مذكرة وسينو بالليك هلك يروح وصدغر بالعالم نسينا روح إن لك عندنا حسنة وإنك اليوم لا تظلم فاليوم لا تظلم نفس شيئا غسك ندير العبد غس يخدم الكبائر يخدم العجب العجب 99 الكتابة مد البصر يتشوري ثندي الكل ولكن سعيت الحسنة أخلص لله فيها يرنا الشهادة لا إله إلا الله إن ديو نبريد الحياة لا إله إلا أصل إخلاص وليس يحرش ميت الدنة تفقد قوليس ميت الدنة يسن المعنينس ومن بعد سينا كنا عاود يغلط يعاود يخدم يعاود يعالي يعني ربي العالمين سدي سوفو اتفاديوت بطاقة دلا كارتا كي لا مانيتيك ولا هم يحزنون بطاقة تكتب لا إله إلا الله وتدخل من غل الميزان أدفرفر الكتابات 99 وتغلب لا إله إلا الله ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء ولجد شرد الزين واحد اسم رب العالمين سبحانه وتعالى الحسن فاليوم لا تظلم نفس شيئا أين تخدمت تتصفت الميزان رب العالمين هو العدل ثم قال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وفي قراءة في شغل فاكهون شغل فاكهون أصحاب الجنة سعان شغل واش الشغل اللي لان الجنة